رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون صوت لهيب النار وأصوات المعذبين فيها، فقد فازوا بالرضوان في الجنان بجوار الرحمن. عندهم ما تحبه أنفسهم من كل ما لذ وطاب من لباس ومنظر ومتعة ولذة وطعام وشراب مع الإقامة الدائمة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يخافون من الهول العظيم ولا يفزعون يوم يفزع الناس. نالوا ثواب وأمنوا من العذاب وتستقبلهم الملائكة بالبشرى. هذا هو اليوم الذي وعدكم فيه ربكم الفوز العظيم والفلاح الكبير. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم يطوي الله السماء كطي الصحيفة على ما سطر فيها، ويبعث الله الناس على صورتهم الأولى التي أنشأهم عليها مثل ما أتت بهم أمهاتهم. وهذا وعد من الله، لا يخلف الله وعده لأنه فاعل ما وعد لا راد لما أراد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتب الله وقدر في الكتب المنزلة بعدما كتب في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها الصالحون من عباد الله الذين أطاعوه وعبدوه حق عبادته فاستحقوا الاستخلاف في الأرض. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا المتلو من كتاب الله في هذا الشأن لموعظة كافية لمن عبد ربه بما شرع ففعل المأمور وترك المحذور. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للخلق جميعا، فمن اتبعه وآمن بما جاء به سعد سعادة لا شقاء بعدها ونال خيري الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بما جاء به خاب وخسر وشقي وضل ضلالا مبينا. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل أيها النبي إن الله أوحى إلي أنما الإله الذي يستحق العبادة وحده هو الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، فأسلموا لله وانقادوا لدينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل أنتم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن أعرض الكفار عن الإسلام فقل لهم أبلغكم كلكم ما أنزله الله إلي وأقيم عليكم الحجة حتى أستوي أنا وإياكم في العلم بهذا البلاغ من عند الله، ولا علم لي هل العذاب الذي وعدتم به قريب نزوله أم بعيد، فالعلم عند الله فأنا منذر بالعذاب مخبر عن وقت العقاب. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن الله وحده يعلم ما تعلنونه من أقوال وما تسرونه لا تخفى عليه خافية وسوف يجازيكم على ذلك. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ولا أعلم لعل تأجيل عقوبتكم استدراج لكم لزيادة اسمكم وتمتعكم بشهوات الدنيا الزائلة إلى أجل معلوم. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب اقضي بيننا وبين الكفار بالعدل فأكرم الصادق وعاقب الكاذب، وربنا وحده هو الرحمن الذي نستعين به على فرائكم وقيدكم وعذابكم.